بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. هذا الدرس هو 28 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على عفوا هو 26 من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين في علم أصول الفقه، وفيه نأخذ بابا عقده المصنف لترتيب الأدلة، فقال رحمه الله تعالى: ترتيب الأدلة، أو فصل في ترتيب الأدلة. قال إمام الحرمين: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذا الفصل الذي ذكره المصنف هنا لترتيب الأدلة كان ينبغي أن يقدمه عند باب التعارض والترجيح، وذلك لأن الأدلة لا يصار إلى ترتيبها أو لا يحتاج إلى معرفة مراتبها إلا عند تعارضها، أما إذا لم تتعارض فلا فائدة ترجى من معرفة مراتبها، لكن عند التعارض يحتاج إلى ترتيبها لكي يقدم بعضها على بعضها الآخر. ولذلك قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يقدم الجلي على الخفي، قال الشارح: وذلك كالظاهر على المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي. فالظاهر يقدم على المؤول لا شك في ذلك، وأيضا يدخل في هذا اللفظ إذا استعمل في معناه الحقيقي فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في معناه المجازي، وهذا راجع إلى الظاهر والمؤول. لما؟ لأن اللفظ المستعمل في معناه الحقيقي يمكننا أن نقول إن هذا المعنى هو الظاهر من اللفظ، المعنى الحقيقي هو الظاهر من اللفظ، وأما المعنى المجازي فلا يصار إليه إلا تأويلا، أي صرفا لللفظ عن ظاهره وهو معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. فعلى كل حال، عندنا هنا إذا تعارض دليلان أحدهما ظاهر والآخر مؤول فإن الظاهر يقدم على المؤول. ثم قال: ويقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. قال الشارح: فيقدم المتواتر على الآحاد. فلما؟ لأن المتواتر يفيد العلم، ولأن الآحاد يفيد الظن، على ما أسلفنا في مبحث الأخبار، وقد قيدنا هذا كله وذكرنا الصحيح فيه، لكن نصير الآن أو نمشي الآن على ما قرره المصنف من قبل. فمعنى ذلك أن الحديث المتواتر يقدم مثلا على الحديث الآحادي، وكذلك القرآن يقدم على حديث الآحاد، لكن هنا حالة لا يقع فيها هذا التقديم، وهي التي ذكر الشارح بقوله: إلا أن يكون الأول عاما فيخص به، كما تقدم في تخصيص الكتاب بالسنة. لما؟ لأنه لا تعارض بين عام وخاص، لا يعقد التعارض بين دليل عام ودليل خاص. فإذا كان المتواتر عاما والآحاد خاصا فإن المتواتر يخص بالآحاد، مفهوم؟ وهذا قد ذكرناه آنفا، وذكرنا له بعض الأمثلة كحديث مثلا يوصيكم الله في أولادكم، عفوا، كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذه الآية إذن هذا من القرآن، إذن هو متواتر، مع حديث لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهنا يخص العام. جيد. الحالة الثالثة قال والنطق على القياس. النطق المراد به كما أسلفنا مرارا النص من الكتاب أو من السنة، يقدم على القياس. قال الشارح ويقدم النطق أي النص من كتاب أو سنة على القياس إلا أن يكون النطق عاما فيخص بالقياس، كما ذكرنا قبل في المعارضة بين المتواتر والأحاد، لأنه لا تعارض بين عام وخاص، وهذا على القول بأن القياس يخصص النطق، وهذا قد سلف لنا في مبحث التخصيص. فإذا ما ثبت بنص الكتاب أو بنص السنة يقدم على القياس مطلقا. ثم حالة رابعة وهي القياس الجلي مع القياس الخفي، ونحن قد عرفنا القياس الجلي آلفا بأنه ما كانت علته منصوصا عليها أو مجمعا عليها، وهو الذي يسميه بعض الناس، يعني يجعله بعض الناس مفهوما من اللفظ ولا يدخله في باب القياس أصلا. هذا القياس الجلي بعض الناس يذكره في مفهوم اللفظ، أي شيء يفهم من اللفظ أو من دلالة اللفظ وليس من قبيل القياس. فهذا القياس الجلي مثاله مثلا قياس الضرب، ضرب الوالدين على التأثيث لهما بجامع الإذاية في كل، فهذا قياس جلي. هذا القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. قال الشارح كقياس الشبه، كقياس الشبه، القياس الخفي كقياس الشبه. فقياس الشبه قد ذكرنا أمثلته وهو واضح، ذكرنا له مثالا من قبل، فلا شك وذكرنا من قبل أن هذا القياس هو أضعف أنواع القياس. فإذا تعارض قياس جلي مع قياس الشبه أو مع قياس العلة الآخر كما القياس الذي تكون علته مستنبطة أي ليست منصوصا عليها ولا مجمعا عليها، ففي هذه الأحوال كلها يقدم القياس الجلي. مفهوم؟ جيد. بعد هذا كله أي بعد النظر في هذه الأدلة وتقديم ما يستحق التقديم منها، بعد ذلك ننظر. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. إذا ننظر حينئذ في النطق أي في النصوص من كتاب أو سنة، هل يوجد في هذا النطق ما يغير حكم البراءة الأصلية؟ فإن وجدنا ما يغير هذه البراءة الأصلية فإننا نترك البراءة الأصلية ونعمل بالنص، وإن لم نجد فحينئذ نصير إلى أضعف الأدلة وهو استصحاب الحال فنعمل به. ولذلك يقول الشارح فإن وجد في النطق أي النص من كتاب أو سنة ما يغير الأصل أي العدم الأصلي الذي يعبر عنه باستصحاب الحال كما تقدم، فواضح أنه يعمل بالنطق ويترك الأصل. وكذا إن وجد إجماع أو قياس، هذا لم يذكره المصنف لكن زاده الشارح، فمفهوم كلام صاحب المتن أنه يصار إلى الاستصحاب متى لم تجد نطقا، وهذا غير صحيح، هذا المفهوم غير مراد، لكن المراد هو أنه يصار إلى الاستصحاب متى لم يوجد دليل، سواء كان هذا الدليل نطقا أو غيره. ولذلك زاد المصنف هنا الإجماع والقياس، إذا وجد إجماع يغير البراءة الأصلية أو إذا وجد قياس يغير البراءة الأصلية فيصار إلى مقتضى الإجماع ومقتضى القياس، وهذا هو المتفق عليه بين المذاهب. وأصحاب أو القائلون بالأدلة المختلفة فيها أيضا يقدمون تلك الأدلة المختلفة فيها على استصحاب الحال. فالمالكية مثلا إذا لم يجدوا نطقا ولا إجماعا ولا قياسا ونظروا فوجدوا سدا للذريعة أو عملا لأهل المدينة أو استحسانا فإنهم يعملون به، وإن لم يجدوا شيئا مطلقا فإنهم يستصحبون الحال. قال الشارح وإلا، أي وإن لم يوجد شيء من ذلك فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي فيعمل به كما تقدم. قال الشارح ولما فرغ من الكلام عن الأدلة شرع يتكلم على الاجتهاد، فذكر شروط المجتهد فقال. في الحقيقة هذا المبحث هو ليس من صميم علم أصول الفقه، وإنما هو ملحق به، ونحن قد ذكرنا أن أصول الفقه هي دلائل الفقه الإجمالية، لكن يضاف إلى ذلك كيفية استفادتها وحال المستفيد. طيب، حال المستفيد هذا هو ملحق بعلم أصول الفقه، وحال المستفيد من هو المستفيد؟ هو المجتهد، فيبحث الأصوليون استطرادا في حال المجتهد، ويجرهم ذكر حال المجتهد إلى ذكر ضده وهو المقلد، ويجرهم ذلك إلى ذكر المفتي وشروط الفتوى. وبعض الأصوليين يجعل هذا الباب متقدما على الأدلة، وآخرون يجعله بعد الأدلة، أي في آخر كتب أصول الفقه. هذا الباب الأول أو هذا الفصل الأول في مبحث الاجتهاد والتقليد يخصصه المصنف لشروط المفتي، فقول الشارح هنا فذكر شروط المجتهد فقال إلى آخره، هذا يعني ليس هو الذي صرح به المصنف، المصنف صرح بأن هذا شرط المفتي، لأنه قال رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما إلى آخره. لكن كما سيأتي في شروط المفتي ما يدل على أن المصنف يشترط في المفتي أن يكون مجتهدا، فإذا اشترطنا في المفتي أن يكون مجتهدا فما نعقده لشروط المفتي هو ذاته ما يعقد لشروط المجتهد. قال إمام الحرمين ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه أو بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. إذن يقول الشارح ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. طيب، قوله أن يكون، أولا قبل ذلك المفتي واضح، المفتي هذا اسم فاعل من أفتى، أفتى يفتي فهو مفتن، وأصل هذا اللفظ أي لفظ أفتى أصله اللغوي بمعنى أبان، لكن المراد به في اصطلاح أهل الشرع هو الإخبار عن الحكم الشرعي، المفتي هو الذي يخبر عن الحكم الشرعي وقد تصدى أهل الفروق إلى ذكر الفرق بين المفتي والقاضي وبين الفتوى والقضاء بما لا يمكننا الآن أن نذكره أو نفصل فيه. يشترط فيه أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. مراد المصنف بذلك أن يكون المفتي عالما بأصول الفقه أي بهذا العلم، وأن يكون عالما بالفروع الفقهية، هذا مراده. لكنه عبر عن ذلك بتعبير فيه شيء من التجاوز والمسامحة، وهو قوله أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. فكونه يقول بالفقه أصلا وفرعا كأنه يدخل أصول الفقه في مسمى الفقه، وهذا لا شك أنه غير صحيح، لأن أصول الفقه علم مستقل عن الفقه وليس داخلا فيه. لكن هذه مسامحة أو يعني شيء من التسمح في التعبير. فإذا مراده أن يكون المفتي عالما بأصول الفقه، مفهوم؟ هنا جيد. طيب، يقول الشارح: مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه. إذن ينبغي أن يكون المفتي عالما بأدلة الفقه، وهي الأدلة التي تذكر في علم أصول الفقه. جيد. قال: وفي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، لأن هذه الدلائل من علم الأصول، وعلم الأصول ليس داخلا في علم الفقه. أورد الشارح احتمالا لكي يصحح عبارة المصنف، قال: ويحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. إذن لعل المصنف حين قال الفقه أصلا وفرعا لعله يريد بذلك القواعد، قال أمهات المسائل التي هي كالقواعد، أي القواعد الفقهية التي تكون عامة ويندرج تحتها ما لا يحصى من الفروع. لكن في هذه الحالة يرد الإشكال، وهو أنه لم يعد العلم بأصول الفقه مشترطا في المفتي. لذلك يقول: لكن يفوته التنبيه، أي في هذه الحالة يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه. في هذه الحالة الآن إذا قلنا بأن مراده بالأصل القواعد الفقهية، إذن لم يشترط في المفتي أن يكون عالما بأصول الفقه، وهذا غير صحيح، لأن علم المفتي أو المجتهد بعلم أصول الفقه لا بد منه. قال: إلا أن يدخل ذلك في قوله كاملة، كامل الآلة في الاجتهاد، أليس كذلك؟ أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. إلا أن يدخل ذلك في قوله كامل الآلة. لما؟ هذا سيأتي، يعني من ضمن الشروط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. فحينئذ نقول يدخل في كونه كامل الآلة أن يكون عالما بأصول الفقه. جيد. إذن هذا معنى قوله أن يعرف الفقه أصلا. ثم قال: وفرعا. مراده بذلك أن يعرف الفروع الفقهية، أي المسائل الفقهية الفرعية الموجودة في كتب الفقه، وليس المراد بمعرفتها أن يحفظها، لكن المراد أن يعرف مظانها في الكتب. ولا بد أو الأولى أن يحفظ جملة منها، هذا لا يكاد يخلو مجتهد منه، لكن أصلا لا سبيل إلى حفظ جميعها. لا يمكن في العادة أن يحيط المجتهد بكل المسائل الفقهية لأنها كثيرة جدا، لكن يحفظ جملة منها ويكون عنده القدرة، تكون عنده القدرة على الوصول إلى المسائل في مظانها. لما يطلب منه معرفة هذه الفروع الفقهية؟ لكي يجيب المستفتي إذا كان سؤاله في شيء من هذه الفروع. إن كثيرا من الفتاوى تكون في الأصل سؤالا عن فروع فقهية موجودة، يعني ليست من النوازل العصرية التي تحتاج إلى اجتهاد جديد، وإنما تكون في المسائل التي ذكرها الفقهاء ودونوها في كتبهم، فحينئذ لا يحتاج المفتي إلى الاجتهاد، وإنما يرجع إلى هذه المسائل فيفتي منها. ثم قال، لذلك قال الشارح هنا: ومراده بالفروع المسائل المدونة في كتب الفقه. ثم قال: خلافا ومذهبا. ما معنى قوله خلافا؟ معناه أنه يشترط فيه أن يكون مطلعا على اختلاف العلماء من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمنه، يكون مطلعا عليهم. وفائدة ذلك أنه يمكنه أن يقول بقول من أقوالهم إذا احتاج إلى ذلك، وعليه أن يعرف إجماعهم كما يعرف خلافهم، لأنه لا يجوز له أن يفتي بخلاف ما أجمع عليه العلماء، فينبغي أن يعرف إذا ورد عليه السؤال هذا سؤال فيه إجماع فلا يفتي بخلافه، أو هذا سؤال فيه خلاف، فحينئذ يذهب إلى قول من هذه الأقوال التي ذكرها العلماء المختلفون من قبل ولا يخرج عن خلافهم. وقوله قال الشارح: ومراده بالخلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء. وقوله ومذهبا، هنا احتمالان: إن كان هنا هذا المفتي مجتهدا مطلقا، وهو الذي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها مباشرة، فالمراد بالمذهب أن يكون عارفا بما استقر عليه رأيه وما ذهب إليه هو. وأما إذا كان مجتهدا مقيدا بمذهب إمامه، فحينئذ المراد بمعرفته بالمذهب أن يكون عارفا بما استقر عليه رأي إمامه، يكون عارفا بقواعد المذهب، بحيث يمكنه أن يخرج المسألة المعروضة عليه على هذه القواعد. مفهوم؟ لذلك قال الشارح: وبالمذهب، أي ومراده بالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق. وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه. وفائدة معرفة الخلاف ليذهب إلى قول منه، أي إلى قول من الأقوال التي اختلف العلماء ولم يخرجوا عنها. قال: ولا يخرج منه بإحداث قول آخر، لأن فيه خرقا لإجماع من قبله حيث لم يذهبوا إلى ذلك القول. إذن مسألة اختلف فيها العلماء المتقدمون، فقال بعضهم واجب وقال بعضهم الآخر مستحب مثلا، لا يجوز لك أن تأتي أنت الآن فتقول مكروه، لأنك خالفت الإجماع، هم مجمعون على مشروعية ذلك الفعل، وإنما اختلفوا في هل هو مستحب أو واجب، فقولك إنه مكروه أو حرام خروج على إجماعهم. فمن هنا معرفتك بالخلاف لا بد منها قبل الاجتهاد والفتوى. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. معنى ذلك أي من شرط المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. اختلف الشراح في معنى قوله كامل الآلة في الاجتهاد. القول الأول أن المراد بذلك صحة الذهن وجودة الفهم، صحة الذهن وجودة الفهم. وعلى هذا القول الأول فإن قول إمام الحرمين بعد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام إلى آخره يكون ذلك شرطا آخر مخالفا لهذا الشرط. إذن يشترط على هذا القول، يشترط صحة الذهن وجودة الفهم، ويشترط العلم بما يحتاج إليه من علوم لاستنباط الأحكام. والقول الثاني في شرح هذا الشرط، شرط كونه كامل الآلة في الاجتهاد، هو أن يكون معنى ذلك أن يكون عارفا بالنحو والفقه ومعرفة الرجال واللغة ونحو ذلك مما هو مبسوط في الشرط الذي بعده. وعلى هذا فيكون هذا شرطا واحدا ذكره أولا بقوله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ثم فسره ووضحه بقوله عارفا بما يحتاج إليه إلى آخره. فلذلك يقول الشارح ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، ويحتمل أن يريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم بعده، فيكون ما بعده شرطا آخر، ويحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له، أعني قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة الرجال الراوين للحديث إلى آخره. مفهوم؟ جيد. لكن هنا مسألة، قوله يشترط في المفتي أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، هذا في الحقيقة محل نظر، لأن اشتراط ذلك معناه أن تشترط في المفتي أن يكون مجتهدا مطلقا، وهذا شيء لا يكاد يتأتى، لأن الاجتهاد المطلق شيء نادر صعب الوجود. فإذا اشترطت وجوده في المفتي فكأنك سددت باب الفتوى. ولذلك في الحقيقة الغالب أن الذي يتصدى للفتوى لا يشترط فيه أن يكون كامل الآلة، أن يكون مجتهدا مطلقا، لكن يكفي أن يكون عارفا بمذهب إمامه الذي ينتسب إليه، وأن يكون مميزا بين الراجح والمرجوح بحيث يفتي بالراجح ولا يفتي بالمرجوح ونحو ذلك. نعم، وهذا في الفتوى وفي القضاء. فكذلك لا يمكننا أن نشترط في القاضي أن يكون مجتهدا مطلقا. جيد. وقوله عارفا إلى آخره يدخل في ذلك كما قال الشارح المعرفة بالنحو، وقوله الشارح من النحو لا يكفي النحو، وإنما المراد العربية كلها، خاصة منها علم اللغة وهو علم المفردات، وأيضا يدخل في هذا الباب علم النحو، هذا لا إشكال فيه، وعلم الصرف أيضا، ثم يدخل في ذلك معرفة شيء آخر من العلوم العربية الأخرى، مفهوم، كالبلاغة و يعني الأدبي ونحو ذلك. لكن هذه ليست شرطا، الذي يشترط في الاجتهاد هو على الخصوص علم اللغة وعلم النحو وعلم الصرف، لأن هذه الثلاثة يحتاج إليها في فهم كتاب الله عز وجل وفي فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن استنباط الأحكام الشرعية إلا بعد الفهم. قال من النحو والفقه ونحو وغير ذلك، وأيضا ومعرفة الرجال الراوين للحديث، أي أن يكون عارفا بعلم الجرح والتعديل، قال ليأخذ برواية المقبول منه دون المجروح. قال وإذا أخذ الأحاديث من الكتب التي التزم مصنفوها تخريج الصحيح كالموطأ والبخاري ومسلم لم يحتج إلى معرفة الرجال. إذن معرفة الرجال أي معرفة رواة الحديث وتمييز المقبول منهم من المجروح ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة لمعرفة ما يصح من الأحاديث وما لا يصح. فإذا أخذ الأحاديث من كتاب مجمع على صحته كالبخاري ومسلم ومثله الموطأ أي الأحاديث المسندة منه، فأخرجنا بذلك البلاغات ونحوها، قلنا إذا أخذ الأحاديث التي يستنبط منها من هذه الكتب المجمع على صحتها فلا يحتاج إلى النظر في الأسانيد وإلى معرفة الرجال. وقولنا الكتب المجمع على صحتها أولى من تعبير الشارح الذي قال من الكتب التي التزم مصنفوها تخريجها الصحيح، لأن من المصنفين من التزم تخريج الصحيح ولكنه أخرج ما ليس صحيحا كالحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه وغيرهما، فإن في هذه الكتب ما هو صحيح وما ليس كذلك. لكن العبرة بأن يكون الكتاب قد اتفق العلماء على صحة ما فيه من الأحاديث، وإلا إن لم يتفقوا فحينئذ يحتاج إلى النظر في علم الرجال ليميز بين الصحيح والضعيف. وفي الحقيقة يحتاج إلى معرفة نبذة صالحة من علم الحديث مطلقا لا من علم الرجال بخصوصه، لأن معرفة صحة الحديث ليس مفتقرا فقط إلى تمييز المقبول والمجروح من الرواه، وإنما هنالك مباحث اتصال السند وهنالك مباحث الشذوذ ومباحث العلة مثلا. جيد. وأيضا قال أي من شرط المجتهد وتفسير عارفا بما وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، هذا معناه أن يكون المجتهد عارفا بآيات الأحكام وأحاديث الأحكام. قال الشارح ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. قال والمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص. إذن نحن هنا نتكلم عن مجتهد في الفقه، فالذي يشترط فيه أن يعرف آيات الأحكام وهي محصورة في نحو 500 آية تقريبا، وأن يعرف أحاديث الأحكام وقد تصدى جمع من العلماء لجمعها كالذي في المنتقى منتقى الأخبار وبلوغ المرام وعمدة الأحكام وكتاب الإشبيلي ونحو ذلك، فهذه أحاديث الأحكام وآيات الأحكام. المراد أن يعرف ما فيها من فقه ما يستنبط منها من أحكام، وأما ما يوجد في تلك الأحاديث أو في تلك الآيات من قصص ونحوها فهذا لا يشترط. وأيضا لا يشترط حفظها، لا يلزم أن يكون حافظا لهذه الآيات وهذه الأحاديث، لأن أصلا حفظ القرآن هذا ممكن، ولكن حفظ الآيات أو الإحاطة بآيات الأحكام هذا شيء متعسر أصلا ولا يكاد يوجد عالم أحاط به. لذلك قال الشارح ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، هذا ليس شرطا في المجتهد، ولكن يشترط أن يكون عارفا بها باستطاعته أن يصل إليها وأن يعرف ما فيها من أحكام فقهية. بطبيعة الحال الغالب الأعم على المجتهدين قديما وحديثا بل على من دونهم أنهم يحفظون القرآن كله لما في ذلك من الأجر والبركة والخير، لكن من جهة الاشتراط الأصولي ليس ذلك شرطا، ليس ذلك شرطا. قال ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد، فالمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة كثيرة أيضا، ولا تفسير غريب الحديث أيضا لا يشترط ذلك. وهنالك كتب مصنفة في غريب الحديث من أجمعها كتاب النهاية لابن الأثير، لكن لا يشترط أن يعرف ذلك، لكن عليه بالنسبة لهذه الأحاديث التي فيها شيء من الغريب إذا احتاج إلى ذلك عليه أن يعرف مظنته ليرجع إليه. قال وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا. إذن هذا بالنسبة لشروط من؟ بالنسبة لشروط المفتي. ثم انتقل إلى المستفتي فقال ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد، وفي نسخة وقيل يقلد. جيد، من شروط المستفتي، المستفتي هو الذي يطلب الفتوى، فهو اسم فاعل من استفتى يستفتي إذا طلب الفتوى، إذن سأل عن حكم شرعي. من شرطه أن يكون من أهل التقليد، وسيأتي تعريف التقليد إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن المراد أنه لا يجوز أن يكون من أهل الاجتهاد. قال الشارح أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه، لم يصل إلى درجة الاجتهاد لأجل فقد شرط أو أكثر من شروط الاجتهاد، فيقلد المفتي في الفتوى أو في الفتية أي المجتهدة. قال الشارح وأشار بذلك إلى مسألتين اثنتين، إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد، بل إنما يقلد المجتهد إن وجده. إذن قوله فيقلد المفتي تصريح بأن المقلد لا يجوز له أن يقلد إلا مجتهدا، لكن الشارح قال إن وجده، يشير بذلك إلى أن هذا الشرط هو على حسب الإمكان، فإن لم يجد مجتهدا يسأله يمكنه أن ينتقل إلى من هو أقل منه مرتبة، يعني إن لم يجد مجتهدا مطلقا يرجع إلى المجتهد المقيد أو إلى مجتهد الفتوى نحو ذلك. المسألة الثانية قال أنه إنما يقلده في الفتوى ولا يقلده في الأفعال، فلو رأى الجاهل العالم يفعل فعلا لم يجز له تقليده فيه حتى يسأله، إذ لعله فعله لأمر لم يظهر له أي المقلد، أي لم يظهر للمقلد. ما معنى ذلك؟ معناه يعني قوله فيقلد، قول إمام الحرمين فيقلد المفتي في الفتوى أو في الفتية، معناه أنه لا يقلده في غير ذلك. ما المراد بهذا؟ المراد الأفعال، إذا رأى المقلد مجتهدا يفعل فعلا هل يقلده في ذلك؟ لا يقلده، ولكن عليه أن يسأله هل هذا الفعل الذي فعلت هل هو جائز؟ فيجيبه المفتي نعم جائز، فحينئذ يجوز له التقليد. لذلك قال بعض السلف لا تقلدي العالم في فعله، أو كما قال ولكن سله يصدقك، لا تقلده في الفعل. لما؟ الاحتمال أن هذا الفعل يجوز في بعض الأحوال ولا يجوز في أحوال أخرى، فهو فعله لأنه في حالة يجوز له فيها فعل ذلك، لكن إذا سألته سيصرح لك بالقيود ويقول لك يجوز في هذه الحالة ولا يجوز في هذه الحالة، أو يجوز بالنسبة لمن هو في حالتي ولا يجوز بالنسبة لمن هو في حالتك، وهكذا. إذن هاتان المسألتان مأخوذتان من قوله فيقلد المفتي في الفتوى. قال وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجوز له أن يقلد غيره، كما نبه عليه بقوله وليس للعالم أي المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد هذا هو الصحيح وقيل يجوز. معنى ذلك أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد، معناه لا يقلد غيره، ولكن متى يمكنه أن يقلد غيره؟ إذا اجتهد بالفعل في المسألة ولم يظهر له حكمها، إذن في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقلد غيره من المجتهدين. أو حالة أخرى وهي أن تنزل به نازلة تحتاج إلى جواب سريع، وهو لكي يجتهد يحتاج إلى أيام وربما إلى جمع الأحاديث والأدلة ونحو ذلك، وهذا يأخذ منه وقتا، ففي هذه الحالة يعدل عن الاجتهاد إلى تقليد غيره من المجتهدين. لكن الصورة التي تمتنع وتحرم عليه هي أن يجتهد في مسألة ويصل بعد الاجتهاد إلى حكم شرعي ثم يترك هذا الحكم الذي وصل إليه ويقلد غيره، فينتقل عن اجتهاده إلى اجتهاد غير، هذا لا يجوز. وأيضا على القول بتجزؤ الاجتهاد فإن العالم يكون مجتهدا في مسألة أو مسائل، وفي مسائل أخرى لا يستطيع ذلك، لا يستطيع الاجتهاد، ففي هذه الحالة يقلد غيره. نعم. ثم بعد أن ذكر شروط المفتي وشروط المستفتي انتقل إلى تعريف التقليد فقال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. هذا كله في تعريف التقليد. فذكر هنا تعريفين، أولهما التقليد قبول قول القائل بلا حجة، أي بلا حجة يذكرها هذا القائل. أصل التقليد في اللغة من وضع الشيء المحيط بالعنق، ومنه القلادة وجمعها قلائد، فحين تقلد غيرك كأنك حين قلدته جعل في عنقك قلادة وصرت تابعا له بذلك، هذا معنى التقليد. فالتعريف الأول قال قبول قول القائل بلا حجة، قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. قال الشارح: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام يسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم، لأنه قد قام الدليل على قبول قوله، أعني المعجزة الدالة على رسالته. مفهوم؟ في الحقيقة لا، هنا الصحيح في النسخة عندي فيها خطأ يبدو. الصحيح أنه فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. لما؟ لأنه يجب الأخذ بقوله، أي بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر الدليل. لما؟ لأنه قام الدليل على قبول قوله، أعني المعجزة الدالة على رسالته. وهنا في الحقيقة الأصوليون مختلفون على هذا التعريف، هل يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا أو لا يسمى تقليدا؟ وإن كانت المسألة اصطلاحية لا يترتب عليها شيء. بعضهم يقول نعم يسمى تقليدا لأن التعريف ينطبق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحكم ولم يذكر دليله، لم يذكر الحجة. وآخرون يقولون هذا يسمى، هذا لا يسمى تقليدا، على هذا التعريف لا يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لما؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه، أي حجة تطلب بعد ذلك؟ مفهوم؟ أنت الآن مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه حجة، هو بنفسه دليل، فكيف تقول؟ لا يتصور أن تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا بلا حجة، لأن قوله بذاته حجة. إذن هذا الشرح أو هذا المذهب الثاني هو الذي ذكره الشارح، ولذلك أقول النسخة الصحيحة هي لا يسمى تقليدا، هذه التي عليها شرح الشارح، هذه التي توافق ما ذكره الشارح رحمه الله تبارك وتعالى، أي على هذه النسخة يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. على كل حال المسألة اصطلاحية، سميه تقليدا أو لا تسميه تقليدا اصطلاح. التعريف الثاني قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. قال الشارح أي لا تعلم ما أخذ ذلك القول عند قائله. وهنا يتفرع على هذا التعريف مسألة، وهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس، معنى يقول بالقياس أي يجتهد، ليس المراد أن يقول بالقياس فقط ولكن مطلق الاجتهاد. قال إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، قال الشارح أي يجتهد ولا يقتصر على الوحي، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. لما؟ لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد، لأننا قلنا في تعريف التقليد هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي لا تعلم مأخذه. لكن إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، معنى ذلك أن كل ما يقوله وحي، وعلى ذلك ففي جميع الحالات أنت تعرف مأخذ قوله. مفهوم؟ إذن هذه مسألة اصطلاحية ولكنها راجعة إلى الخلاف في هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجتهد. إذا قلنا يجتهد حينئذ يجوز أن نسمي قبول قوله تقليدا لأجل الاحتمال، لأجل الاحتمال الوارد من أن هذا الذي قاله قاله عن اجتهاده. وأما إذا قلنا لا يجتهد فكل كلامه وحي أو مأخوذ عن وحي، حينئذ لا يدخل في التعريف الذي هو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. لذلك قال الشارح وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا لإسناده إلى الوحي. إذن عرفنا ما أخذه. قال وهذه المسألة فيها خلاف، أعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم. والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه، وهو الذي رجحه ابن الحاجب. وقيل لا يجوز، وقيل يجوز في الآراء والحروب، والصواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. مسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلافية. فأما الاجتهاد في مسائل الدنيا كما ذكر هنا في الآراء والحروب فهذا جائز وواقع، مفهوم؟ والخلاف فيه ضعيف. وقد دل على وقوعه قصة اجتهاده صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل، ثم قال كما في صحيح مسلم أنتم أعلموا بأمور دنياكم، هذا اجتهاد في مسألة دنيوية. وأما في المسائل الشرعية فهذا فيه خلاف في الحقيقة، والصحيح إن شاء الله تعالى جواز ذلك أيضا، جواز أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل على ذلك ما وقع في أسرى بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أخذ الفداء منهم ونزل العتاب من الله سبحانه وتعالى، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذلك من الوحي ولم يجتهد فيه فما كان عتاب من الله عز وجل. وكذلك في مسائل أخرى يقولها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيها ثم يرجع عنها ولو كان ذلك من وحي لم يرجع. فالصحيح إذن وقوع الاجتهاد، لكن هل المسألة يترتب عليها ثمرة عملية؟ في الحقيقة لا. لما؟ لأننا على القول بأنه يجتهد فإن الله عز وجل لا يقره على خطأ. لو فرضنا أنه اجتهد وصلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ولم يصب الاجتهاد الصحيح الذي يريده الله سبحانه وتعالى، في جميع الأحوال لا يقره الله عز وجل على ذلك. فإذا لا يبقى في المسألة ثمرة عملية. ثم بعد تعريف التقليد انتقل إلى تعريف الاجتهاد فقال: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. قال الشارح: ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض. وهذا تعريف عام، لكن الشارح يوضح ذلك بقوله: في بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي. إذن هذا التعريف العام الذي ذكر إمام الحرمين بذل الوسع في بلوغ الغرض هذا عام، وهو تعريف لغوي في الحقيقة، لكن لكي نجعله تعريفا أصوليا شرعيا نقول هو بذل الوسع لإثبات حكم شرعي. مفهوم؟ لإثبات حكم شرعي. جيد. إلا أن يقول بذل الفقيه وسعه في بلوغ الغرض، يعني يزيد قيدا، يزيد قيد بذل الفقيه. لما؟ إنه في هذه الحالة الفقيه لا يبذل وسعه إلا في استنباط الأحكام الشرعية، فلا يحتاج حينئذ إلى زيادة في بلوغ الغرض من إثبات الأحكام الشرعية، أن ذكر الفقيه يغني عن ذلك. ثم قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، قال الشارح: الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج من ترجيح قول على آخر. جيد. هذه الأقسام الاجتهاد كنا قد أشرنا إليها في المقدمة التمهيدية للفقه المالكي. ملخصها: المجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد يستنبط الحكم من الدليل الشرعي مباشرة. مجتهد المذهب هو الذي يعرف مذهب إمامه جيدا ويتمكن منه، بحيث يستطيع أن يخرج ما لم ينص الإمام عليه من الأشياء التي نص عليها الإمام. الإمام نص على مسائل، يأتي مجتهد المذهب فيخرج مسائل أخرى لم ينص عليها الإمام من تلك التي نص عليها. ومجتهد الفتوى هو الذي يعرف المنقول عن إمامه، يعني منصوص الإمام، ولا يتمكن من تخريج ما لم ينص عليه الإمام. الأشياء التي نص عليها الإمام يذكرها، لذلك سمي مجتهد فتوى، يفتي بها، ولكن ما لم ينص عليه الإمام لا يستطيع أن يخرجها. على كل حال، هذه الأقسام الثلاثة الشارح هنا زاد زيادة على قول المصنف، لأن المصنف قال: فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، هذا يفهم منه المجتهد المطلق، فزاد الشارح نوعين آخرين. قال: فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب في الفروع، لأنه سيأتي له فيما بعد في العقائد، فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، واضح، ودليله الحديث الذي سيأتي فيما بعد. وإن اجتهد في الفروع مرة أخرى وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك. ولا إثم عليه لخطئه على الصحيح، هذا بشرط أن يكون ممن يحق له الاجتهاد، أي عنده القدرة عليه ولم يقصر. لذلك قال إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم لتقصيره وثاقا، فإثمه ليس لخطئه، ليس للنتيجة، ولكن لتقصيره، أي لأنه قصر في الاجتهاد ولم يستكمل ما عليه أن يفعله من طرق الاستنباط. إذا نص الحديث أنه إن أخطأ فله أجر واحد ولا يأثم. جيد، إذا هذا الذي ينبغي أن يستقر في أذهاننا. لكن قال بعض العلماء شيئا آخر، قال ومنهم من قال، قال أي من علمائنا من قال كل مجتهد مصيب، كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها، أي ليس فيها نص قطعي، مصيب. هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ قال هؤلاء الذين يقولون إن كل مجتهد مصيب، قال بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده، بمعنى أن هؤلاء يقولون ليس هنالك حكم لله في نفس الأمر، ولكن حكم الله في المسألة هو ما أدى إليه اجتهاد المجتهد. وعلى هذا فمجتهدان اجتهدا، أحدهما قال واجب والآخر قال مثلا، أحدهما قال مباح والآخر قال حرام مثلا، قالوا ليس في نفس الأمر شيء، أو ليس هنالك حكم لله في المسألة، ولكن حكم الله بالنسبة للمجتهد الأول الإباحة، وحكم الله بالنسبة للمجتهد الثاني التحريم. هذا معنى قوله بناء على أن حكم الله في حقي وأيضا في حق من قلده ما أداه إليه اجتهاده، وليس هنالك حكم في نفس الأمر. قالوا هذا قول الشيخ أبي الحسن أي الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وغيرهما، والمنقول عن مالك أن المصيب واحد، أي الصريح مذهب مالك أن المصيب واحد، مفهوم؟ بمعنى أنه من غير الصحيح أن يقال كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد. وإذا قلنا المصيب واحد معنى ذلك أن لله في نفس الأمر حكما، وهذا الحكم من أصابه، من وافقه فهو المصيب، ومن لم يوافقه فليس مصيبا، ولكن هل يأثم؟ لا يأثم. فكونه يأثم أو لا يأثم مسألة، وكونه مصيبا أو غير مصيب مسألة أخرى. وبهذا يتضح محل هذه المسألة، إن أردنا بالإصابة عدم الإثم هذا شيء آخر، فكل مجتهد مصيب لأنهم كلهم ليسوا آثمين، لكن إن أردنا بالإصابة موافقة حكم الله فحينئذ المصيب واحد، وذلك على القول بأن حكم الله معروف وموجود في نفس الأمر. هذا بالنسبة للمسائل التي ليس فيها قطعي. قال وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع، وحين نقول من نص أي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فالمصيب فيها واحد وفاقا، أي لا يتأتى فيها هذا الخلاف الذي ذكرنا. فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم الوقوع عليه لم يأثم على الأصح، لأنه أخطأ ولم يتعمد مخالفة القاطع، رغم أن في المسألة إجماعا، هو مثلا لم يطلع على أن في المسألة إجماعا، ظن أن المسألة خلافية، فإنه لا يأثم، مفهوم؟ مع قولنا إن المصيب واحد وثاقا، أي عند أصحاب المذهب الأول وعند أصحاب المذهب الثاني. هذا كله في مسائل الفقه. وأما في مسائل العقائد قال إمام الحرمين ومعه الشارح أي مدمجا، قال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد الدينية مصيب، أن مذهب المتكلمين أنهم يجعلون يسمون علم العقائد علم الكلام لأنهم أدخلوا فيه أصولا كلامية كثيرة. قال: لا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول أي في العقائد مصيب. قال: لما؟ لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتثليث. معنى القائلين بالتثليث لأنهم يقولون إن الله عندهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عندهم ثلاثة يسمونها الأقانيم الثلاثة: الله أو الإله أو الرب والابن والروح القدس، تعالى الله عن ذلك. والمجوس القائلين بالأصلين للعالم النور والظلمة، لأن المجوس يقولون بإلهين اثنين، أحدهما إله خير هو النور، والثاني إله شر هو ظلمة. والكفار، الكفار هذا شامل لأشياء كثيرة، قال: في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الآخرة، وهو من عطف العام على الخاص، لأن النصارى والمجوس كلاهما يدخل في الكفار، فالكفار عام وعطف على الخاص الذي هو بعض أفراده وهو النصارى والمجوس. قال: وكذلك قوله والملحدين، يعني وكذلك قوله أي هو من عطف العام على الخاص أيضا، إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، لأن الإلحاد بمعنى الميل والانحراف، الإلحاد في أسماء الله أو في صفاته الانحراف بها عن معناها الحقيقي تحريفها. طيب، إذا أريد هذا المعنى اللي هو مطلق الميل، فحينئذ قوله الملحدين هو من عطف العام على الخاص، لأن ما قبله داخل فيه، يعني النصارى والمجوس كلهم ملحدون لأنهم مائلون عن الحق. لكن إن أريد بالملحد اصطلاحا، وهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه كالمعتزلة ونحوهم في نفيهم صفات الله تعالى كالكلام وخلق الله لأفعال العباد وكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص. هنا الملحد في اصطلاح الحطاب يقول هذا المراد في الاصطلاح، المراد به من هو منتسب للإسلام ولكن يقول بأشياء تنافي الإسلام، قال كالمعتزلة. المعتزلة يعني معروف أنهم ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، ومثال ذلك ينفون الكلام وخلق أفعال العباد لأنهم قدرية، يعني ينفون القدر وينفون خلق الله لأفعال العباد، وكونه مرئيا في الآخرة ينفون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في الآخرة إلى غير ذلك. فالأشعرية إذن ومنهم الحطاب وإمام الحرمين وغيرهم ينكرون على المعتزلة هذه الأمور، لكن الأشعرية يتناقضون أيضا فينكرون بعض صفات الله كما أنكر المعتزلة كل الصفات، وأيضا يثبتون بعض الصفات وينكرون بعضها، ولهم أشياء كثيرة سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس العقيدة بإذن الله عز وجل. المقصود على كل حال الإلحاد والمراد به الميل مطلقا عن الحق، أو المراد به مخالفة الدين، أو الكفر بالأديان كلها كما هو الغالب في اصطلاح العصر. نحن الآن في هذا العصر إذا قلنا الإلحاد نريد به الذي ينكر الأديان مطلقا لا يؤمن بدين وهكذا. على كل حال هذا كله إذا قلنا كل مجتهد مصيب فهذا يؤدي إلى تصويب هؤلاء وهو باطل من القول والزور. ثم قال: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد. رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد، أي القاضي، فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. ذكره في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح للبخاري. ولفظ مسلم مثله، إلا أنه قال: فاجتهد ثم أصاب، إلى آخره، ذكره في كتاب القضاء. ووجه الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، هذا وجه الشاهد، لأنه قال: إذا اجتهد فأصاب، إذا اجتهد فأخطأ. فمعنى ذلك أن المجتهد يصيب ويخطئ، ولا يمكن أن نقول كل مجتهد مصيب. فإن قيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، والمصنف خصه بكونه كامل الآلة، فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد، وفرضه التقليد، وهو غير معتد باجتهاده، فيكون آثما غير مأجور. إذن يعني المراد من هذا كله هو أن لفظ الحديث من اجتهد، وهذا يشمل المجتهد المطلق صاحب الآلة الكاملة في الاجتهاد وغيره، يعني يدخل فيه حتى المقلد إذا اجتهد. من اجتهد هذا من لفظ عموم، والمصنف يستدل بالحديث في مسألة المجتهد الذي استكمل آلة الاجتهاد. فالجواب أن الذي يجتهد وهو غير مستكمل لآلة الاجتهاد لا يعتد باجتهاده، فلا يصح لنا شرعا أن نقول اجتهد، يعني المقلد إذا اجتهد في الشرع هذا الاجتهاد غير مقبول، وإن كان يعني في اللغة يمكن أن يقال هو اجتهاد، لكنه غير معتد به في الشرع. ثم قال: ووقع الحديث المذكور في رواية عند الحاكم بلفظ إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله عشرة أجور، وقال صحيح الإسناد. وهذا كله استطراد، يعني ليس من صميم أصول الفقه، وإنما مسائل يعني حديثية. وبذلك انتهى هذا الشرح. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا ما يسره الله سبحانه وتعالى في جمعه في شرح الورقات، جعل الله ذلك خالصا لوجهه الكريم، ونفع به في الحياة بعد الممات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، أعوذ بك اللهم من شر هؤلاء الأربع. ونسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم، وهذا من التوسل المذموم المبتدع الذي لم يكن في القرون المفضلة لكنه انتشر انتشارا بالغا عند المتأخرين، يقول: نسأل الله العظيم بجاه نبيه الكريم أن يصلح فساد قلوبنا، ويوفقنا لما يرضيه عنا، ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ووالديهم وإخوانهم وأصحابنا وأحبابنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه، آمين. وبذلك ينتهي هذا الشرح على كتاب الورقات للحطاب المالكي، وبذلك ينتهي تعليقنا في هذه الدروس أو في هذه السلسلة العلمية على كتاب قرة العين على ورقات إمام الحرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بهذه الدروس، أن يرفع بها قائلها والمستمع إليها، وأن يجعلها في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدروس فاتحة لنا لمزيد من المثابرة والاجتهاد والجد في علم أصول الفقه، بدراسة كتب أخرى أكثر تفصيلا، وبإعادة دراسة المسائل التي ذكرناها من قبل، وبمراجعة المسائل وحفظ المتون ونحو ذلك. ونسأل الله عز وجل أيضا أن ييسر لنا أجمعين التعلق بالعلم الشرعي وحب العلوم الشرعية والمثابرة عليها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.